إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. زاد المعاد في هدي خير العباد. برنامج من كتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله بن قيم الجوزية. إعداد محمد منير الجنباز. إخراج زكريا شمس الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حال أبنائي اليوم؟ بخير خير نحمد الله تعالى. أرى كتاب زاد المعاد في يدك اليوم يا خالد، وكأنك تستعد للقراءة. حسب وعدك لي يا فضيلة الشيخ سأقرأ فيه اليوم وأنا على أتم استعداد إن شاء الله، لكن أريد أن نتابع موضوع ملابس النبي صلى الله عليه وسلم. اقرأ علينا من زاد المعاد. قال ابن قيم الجوزية يرحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد: واشترى، أي الرسول صلى الله عليه وسلم، سراويل، والظاهر أنه إنما اشتراها ليلبسها، وقد روي في غير حديث أنه لبس السراويل. يبدو من كلام ابن القيم أنه يوجد من يقول بعدم لبس الرسول صلى الله عليه وسلم السراويل. صحيح، لقد اختلف في ذلك، وجزم بعض العلماء بأنه لم يلبس السراويل، ومنهم الإمام النووي، لكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى السراويل. فعن سويد بن قيس رضي الله عنه قال: جلبت أنا ومخرمة العبدي بزا من هجر، فأتينا مكة، فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فساومنا، فبعنا منه فوزن ثمنه، وقال للذي يزن: زن وأرجح. أخرجه أبو داود والترمذي. وقال الترمذي: حديث صحيح. وعليه صرح كثير من الأئمة بثبوت شرائه للسراويل، وابن القيم استنبط من الشراء لبسه صلى الله عليه وسلم للسراويل. وفي الحديث الذي يرويه أبو أمامة قال: قلنا يا رسول الله إن أهل الكتاب يتسرولون ولا يأتزرون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسرولوا وأتزروا وخالفوا أهل الكتاب. رواه أحمد. نعم. وكانوا يلبسون السراويلات بإذنه. للحديث السابق الذي رويناه، والسراويل مفرد، جمعها سراويلات. نعم. ولبس الخفين ولبس النعل الذي يسمونه التاسومة. التاسومة تطلق على النعل في عصر ابن القيم، وفي عصر الرسول صلى الله عليه وسلم تسمى النعال السبتية. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال السبتية، وهي التي ليس عليها شعر، ويتوضأ، وأنا أحب أن ألبسهما. ولبس الخاتم. واختلفت الأحاديث هل كان في يمناه أو يسراه، وكلها صحيحة السند. هل يفهم من هذا أنه ليس هناك تحديد لليد التي يلبس فيها الإنسان خاتما؟ ففي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس خاتم فضة في يمينه فيه فص حبشي، كان يجعل فصه مما يلي كفه. وفي رواية أخرى قال: كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه، وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى. وكلا الروايتين صحيحتان، لكن روايات التختم باليمين أرجح. وأما في أي الأصابع يلبس، فعن علي رضي الله عنه قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخاتم في السبابة والوسطى. نعم. ولبس البيضة التي تسمى الخودة، ولبس الدرع التي تسمى الزردية، وظهر يوم أحد بين الدرعين. لم أفهم العبارة الأخيرة، ظهر يوم أحد بين الدرعين. هذه العبارة مأخوذة من الحديث الذي يرويه السائب بن يزيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهر يوم أحد بين درعين أو لبس درعين، رواه أبو داود بإسناد حسن، والمعنى أنه لبس إحداهما فوق الأخرى. وهذا تعليم لنا أن على الإنسان أن يأخذ الحيطة ما استطاع في الحرب وأن يتوكل على الله. تابع يا خالد. وفي صحيح مسلم عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخرجت جبة طيالسة كسروانية لها لبنة ديباج وفرجاها بكفوفان بالديباج، فقالت: هذه كانت عند عائشة حتى قبضت، فلما قبضت قبضتها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها. نعم. وكان له بردان أخضران وكساء أسود وكساء أحمر ملبد وكساء من شعر، وكان قميصه من قطن، وكان قصير الطول قصير الكمين، وأما هذه الأكمام الطوال التي هي كالأخراج فلم يلبسها هو ولا أحد من أصحابه البتة، وهي مخالفة لسنته وفي جوازها نظر، فإنها من جنس الخيلاء. الاعتدال مطلوب في اللباس، فالأكمام الواسعة تعيق عمل اليدين، فإن كانت للخيلاء والكبر كالذي يجر ثوبه فهي من البدع المذمومة كما قال الشوكاني رحمه الله. وفي الحديث عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة. فالتواضع في اللباس مطلوب. نعم. وكان أحب الثياب إليه القميص والحبرة، وهي ضرب من البرود فيه حمرة. هل يعني بالقميص مثل الذي نلبسه فوق البنطال؟ وكيف شكل الحبرة؟ القميص في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يختلف عن هذا، فهو ثوب داخلي مباشر للجسم. وقال الشوكاني: إنما سمي القميص قميصا لأن الآدمي يتقمص فيه، أي يدخل فيه ليستره. أما الحبرة برد من اليمن يشبه الحباء، مصنوع من القطن أو الكتان، والبرد مخطط ومزين. وكان أحب الألوان إليه البياض، وقال: هي من خير ثيابكم فالبسوها وكفنوا فيها موتاكم. وفي الصحيح عن عائشة أنها أخرجت كساء ملبدا وإزارا غليظا، فقالت: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين. مما مر معنا نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتصر في ملابسه على لون معين، بل لبس كل الألوان التي تيسرت له في عصره ما عدا المعصفر من الثياب. إن ابن القيم يرحمه الله أزال اللبس فقال: والصواب أن أفضل الطرق طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم التي سنها وأمر بها ورغب فيها وداوم عليها، وهي أن هديه في اللباس أن يلبس ما تيسر من اللباس من الصوف تارة والقطن تارة والكتان تارة، ولبس البرود اليمانية والبرد الأخضر، ولبس الجبة والقباء والقميص والسراويل والإزار والرداء والخف والنعل، وأرخى الذؤاب من خلفه تارة وتركها تارة، ولبس خاتما من ذهب ثم رمى به ونهى عن التختم بالذهب، ثم اتخذ خاتما من فضة ولم ينهى عنه. وأما حديث أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أشياء وذكر منها، ونهى عن لبوس الخاتم إلا لذي سلطان، فلا أدري ما حال الحديث ولا وجهه، والله أعلم. رأيتك ترفع يدك يا أحمد تريد التحدث. نعم. تفضل اسأل الآن. هل كان الذهب مباحا ثم منع؟ وهل لبس الفضة مباح مطلقا أم مقيد بوزن؟ إنهما سؤالان وجهان. فقد ورد في صحيح مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما من ذهب، فكان يجعل فصه في باطن كفه إذا لبسه، فصنع الناس ثم إنه جلس على المنبر فنزعه فقال: إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل فصه من داخل، فرمى به ثم قال: والله لا ألبسه أبدا، فنبذ الناس خواتيمهم. وهذا يدل على تحريم بعد إباحة. وأما خاتم الفضة فهو مباح، فقد ورد حديث حسن بتقييده بوزن من حديث أبي داود أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه خاتم من شبه، فقال له: ما لي أجد منك ريح الأصنام؟ فطرحه ثم جاء وعليه خاتم من حديد، فقال: ما لي أرى عليك حلية أهل النار؟ فطرحه فقال: يا رسول الله، من أي شيء أتخذه؟ قال: اتخذه من ورق ولا تتمه مثقالا. والشبه نحاس خلط برصاص أو قصدير، والورق الفضة. وأما الحديث الذي أورده أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبوس الخاتم إلا لذي سلطان، فهو حديث ضعيف وفي سنده راو مجهول. وكان يجعل فص خاتمه مما يلي باطن كفه، وذكر الترمذي أنه كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه. أيجب على الإنسان نزع خاتمه إذا دخل الخلاء؟ لهذا أسباب: ربما لكون خاتمه في يده اليسرى، وربما لأن عليه كتابة. فقد ورد في الأحاديث الصحيحة أن نقش خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان محمد رسول الله، وكان يختم به الرسائل، ونهى أن ينقش أحد على خاتمه محمد رسول الله. وفي رواية: لا تنقشوا على خواتيمكم عربيا. وأما الطيلسان فلم ينقل عنه أنه لبسه ولا أحد من أصحابه، وكان عليه الصلاة والسلام يتلحى بالعمامة تحت الحنك، وفي هذا القدر كفاية. ولنا لقاء آخر إن شاء الله. زاد المعاد للإمام ابن قيم الجوزية، إعداد محمد منير الجنباز، إخراج زكريا شمس الدين.